أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا سيدنا محمد النبي الأمي وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل الأزواج والمرسلين والصحابة والمتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ القرطبي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، أي قالوا أنزل خيرا وتم الكلام. وماذا على هذا اسم واحد. وكان يرد الرجل من العرب مكة في أيام الموسم ويسأل المشركين عن محمد عليه السلام فيقولون: ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون. ويسأل المؤمنين فيقولون: أنزل الله عليه الخير والهدى والمراد القرآن. وقيل إن هذا يقال لأهل الإيمان يوم القيامة. قولين يعني القول الأول والقول الثاني. طيب. قال الثعلبي: فإن قيل لما ارتفع الجواب في قوله أساطير الأولين وانتصبت في قوله خيرا، فالجواب أن المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل، فكأنهم قالوا الذي يقوله محمد هو أساطير الأولين، والمؤمنون آمنوا بالنزول. الجواب المراد بالجواب ليس جواب شرط ولا جواب أمر، وإنما هو مفعول به. قالوا أنزل خيرا. ماذا أنزل؟ لأن ماذا استفهامية، يعني إيش أنزل ربكم؟ المسلمون يقولون خيرا، أنزل لنا خيرا في ديننا ودنيانا من الأحكام الشرعية. نعم. والكفار يقولوا أساطير الأولين، يعني هذه الذي جاءتنا حكايات حق الأولين جمعها محمد وكتبها. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل لهم الرسول أمي أن لا يقرأ ولا يكتب حتى لا يقول، حتى هو يقول هم قالوا كتبها. رد الله تعالى عليهم، قال على أن محمد عليه السلام أمي أن لا يقرأ ولا يكتب، كيف اكتتبها مع أميته عليه الصلاة والسلام؟ الأمية في الرسول عليه السلام خصلة حسنة، لكن فينا نحن خصلة غير حسنة. قلنا فلان أمي ليس له قيمة، لكن في الرسول لها قيمة. ليه؟ لأن الله أنزل عليه هذا القرآن المعجز وجاء به هذا الأمي صلوات الله وسلامه عليه. لو كان الله علمه الكتابة لصحت به قول من يقول أساطير الأول انتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة، تملى عليه واحد يملي عليه. ذكر سيدنا صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، هو مو رومي إنه هو عربي، إنما تربي في الروم وسمي صهيب الرومي حتى تغير لسانه تغير، مثل إخواننا الحضارم في أندونيسيا. حضرمي أمه جاوية، نعم، ما يتكلم بالعربي، تنظر إليه حضرمي، أنا شفته حضرمي، لكن تهرج بالحضرمي بالعربي كده تاوي صورة حضرمي. لكن ما كانوا الحضارم أول بالسابق، كانوا إذا بلغ الولد عندهم 8 سنين في جاوة جاوية يأخذوه ودوه حضرموت، يتعلم لسان الحضاري ولسان العربية. في الأزمنة الأخيرة تركوا هذا الفعل. أنا شفت مرشوف حضرة هيا يا شيخ الدبامين تزهو حضرة يا شيخ. والمؤمنون آمنوا بالنزول فقالوا أنزل خيرا. وهذا مفهوم معناه من الإعراب والحمد لله. وهذا مفهوم من الإيه؟ من الإعراب. يعني بين لنا إيه؟ قالوا خيرا، مع أن قال ما تنصب المفعول، وإنما تنصب منقول القول. خيرا هذا منقول الإيه؟ منقول القول. يعني إذا وقع بعد قال يقول يسمى منقول القول. ولا بد أن يكون جملة، لكن هنا جاء مفردا. نعم طيب. قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. نعم. الذين يحسنون في هذه الدنيا ويتبعون بأوامر الله وينتهون عن نواهي الله سبحانه وتعالى ويدون بالخير ويفعلون الخير، لهم خير، لهم خير، ما جزاء الخير إلا الخير، وما جزاء الإحسان إلا الإيه؟ إلا الإحسان. نعم. قيل هو من كلام الله عز وجل، وقيل هو من جملة كلام الذين اتقوا. لكن بالله لو واحد قال لنا، أسمع الشارح يقول هذا من قول الله وهذا من قول الذين قالوا اتقوا، إذن يقول هذا القرآن مخلوط، القرآن مخلوط في قول الله وفي غير قول الله. إيش نجاوبه؟ إيش نجاوبه؟ ها؟ إحنا الشارح يقول، يقول هذا القول من قول الله، وهذا من غير قول الله. نقول صحيح على أن هذا القول مو هو هذا اللفظ، إنما مثل هذا اللفظ، لكن الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن حكاه بحكاية أخرى من قوله سبحانه وتعالى، زي لما تكون أنت غير فصيح، نعم، وتأتي بمحامي لك يحاملك في المحكمة، نعم، يأخذ منك الدعوة حقتك، نعم، بكلامك أنت الغير فصيح، لكن هو يسبق كلامك ويكون الكلام الذي سبقه يكون لمن؟ للسابق. من هو السابق؟ فهنا الله سبحانه وتعالى هم قالوا كذا بقول غير هذا اللفظ، لكن الله سبحانه وتعالى جاء بلفظ، نعم، يعجز الفصحاء عن هذا الاتيان، عن هذا الايه الاتيان. نسأل الله ان يوفقنا واياكم. والحسنة هنا الجنة. نعم الجنة. والغرفة أي أصحاب الغرفة كذلك من باب إطلاق الجزء ورد به الكل. الجنة فيها غرف أولئك لهم في الغرفة. نعم معناته من إطلاق الجزء ورد به الكل. الجنة تسمى غرفة باعتبار عنا على أنها هي المسكن بجميع ما فيها من الغرف. نعم طيب. أي من أطاع الله فله الجنة غدا. نعم. وقيل للذين أحسنوا اليوم حسنة في الدنيا من النصر والفتح والغنيمة. نعم. والغنيمة والقوة في الجسد في كل شيء، تتقي فرح بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولو كان أعطاه الله قليلا تتقي فرح بما ناله من الله سبحانه وتعالى. نعم دنيا وأخرى، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ولدار الآخرة خير، أي ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة خير أعظم من دار الدنيا لفنائها وبقاء الآخرة. شوف لفنائها، يعني على أنك أنت في الدنيا يا ابن آدم تبقى تقعد كم العمر اللي أعطاك هو الله؟ 40 سنة وتتحول وتروح، 50 سنة وتروح، ثالث نعيم الدنيا يبقى لك؟ ما يبقى. جميع ما حوشته وجمعته يكون لغيرك للوارث، وأنت المسؤول من أين جمعته، أنت المسؤول. الوارث يأكله حلالا إذا لم يعلم على أنك أنت جمعته من حرام، أما إذا كان يعلم أنك جمعت هذا المال الذي ورثه من حرام فهو مسؤول، يجب عليه أن يرده لأصحابه إذا كان يعرف، مثل ما فعل سيدنا عمر بن عبد العزيز في بني أمية لما تولى الخلافة، جميع ما أخذه بني أمية قبله، نعم، الذي هو واحد منهم رد عليه، رد المظالم حتى على أن الأشورة والذهب الذي عبد الملك أعطاها لزوجة عمر، لأن عبد الملك وعبد العزيز أخوان، عبد العزيز مات في حياتي عبد الملك، كانت ولاية الخلافة له، إن مات عبد الملك تكون الخلافة لمن؟ لعبد العزيز. مات عبد العزيز في حياتي عبد الملك، وولده عمر بن عبد العزيز. نعم. فلما تولى، لما جاء إلى سليمان من عبد الملك إلى الوليد، بعدين آلت إلى سليمان. سليمان كان يأتمر ويشاور عمر بن عبد العزيز، يشاور ابن عمه في الأحكام وكذا وكذا، ويدل على الطريق المستقيم. فأحب أن يجعل الولاية فيه، فلما حتى الولاية فيه، فلما مات سليمان وعبد الملك نعم تولى عمر بن العزيز حسب ما عهد إليه سليمان وعبد الملك. فد المظهر سنتين تولى، حتى الذئب يمشي مع الغنم وما يأكلها، الذئب يمشي مع الغنم وما يأكلها للعدل والأمر بالشريعة. نعم، حتى لما اليوم الذي الذئب أكل فيه الغنم، قال واحد مات عمر، الناس الطيبين قال مات عمر، عرفوا على أن الذئب لما أكل العنزة نعم قالوا مات عمر. وإذا هو صحيح، شوف، إن من خشي الله خشي له كل شيء وسهل له الأمر وقدر له الحوائج. نعم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم، ولنعم دار المتقين فيه وجهان. فين ولنعم دار المتقين؟ فين الإيش؟ ما جاب الإيش؟ إيش باقي عليه ولنعم دار المتقين؟ إيش باقي؟ المخصوص بالمدح، المخصوص ولنعم دار المتقين الجنة. ما أدى بالمخصوص بالمدح. لنعم المتقي زيد، ما جاء بالمخصوص بالمدح. طيب، فيه وجهان. قال الحسن المعنى ولنعم دار المتقين الدنيا، نعم، لأنهم نالوا بالعمل فيها ثواب الآخرة ودخول الجنة، لأن الدنيا وسيلة للآخرة. اعمل في الدنيا خيرا تجزاه في الآخرة، اعمل في الدنيا شرا تجزاه في الآخرة. ما قدمت يحصل لك هناك، يحصل هناك مستودع. نعم، طيب، ها. وقيل المعنى ولنعم دار المتقين الآخرة. هذه الآخرة هي الإيه؟ هو المخصوص بالمدح. نعم، هذا قول الجمهور. وعلى هذا تكون جنات عدن بدلا من الدار، فلذلك ارتفع. وقيل ارتفع على تقدير هي جنات، فهي مبينة لقوله دار المتقين. بعضهم يقول على أن جنات هي المخصوص بالمدح، وبعضهم يقول لا، جنات مبتدا خبر الجزء المحذوف، تقديره هي جنات. نعم، فهي مبينة لقوله دار المتقين. نعم، أو تكون مرفوعة بالابتداء التقدير جنات عدن النعمة دار المتقين. نعم، يدخلونها في موضع الصفة أي مدخولة. وقيل جنات أكبر يا سيدي، جنات ايش يقول قبل بشوية، أو تكون مرفوعة بالابتداء التقدير جنات عدن نعم دار المتقين. نعم دار المتقين خبر لجنات. نعم، يدخلونها في موضع الصفة أي مدخولة. نعم، وقيل جنات يقول جملة يدخلونها في موضع الايه؟ الصفة. في موضع الصفة ليه يا شطار؟ يكلم النحو، يجب النحو يجي بعد بدل النكرة. ها؟ يجي بعد النكرة. فين النكرة؟ الأول. فين النكرة؟ جنات مضاف عدن مضاف إليه، معرفة. كيف نكرة؟ فين النكرة؟ المضاف والمضاف إليه زين، معرفة ولا نكرة؟ يقول صفة. الجمل بعد المعارف صفات، وبعد النكرات أحوال. أنت عكست الكلام، أنت عكست الكلام. نعم، وقيل رأيت رجلا يقوم، رأيت رجلا يقوم. رجلا هذا إيش هنا؟ نكرة. قوله يقوم جملة، هنا في موضع إيه؟ في موضع يكون إيه؟ صفة ولا حال؟ حال. هذا النكرة. أما رأيت الرجل يقوم، رأيت رجل زيد يقوم، هنا يشوف حلا صفات. لا نضيع القاعدة النحوية. نعم، طيب، هنا جنات مضاف عدن مضاف إليه، معرفة. وقيل جنات رفع بالابتداء وخبره يدخلونها. وعليه يخرج قول الحسن والله أعلم تجري من تحتها الأنهار، تقدم معناه في البقرة لهم فيها ما يشاءون، أي مما تمنوه وأرادوه. إذا تمنى الإنسان في الجنة أي شيء وجاء على قلبه ولا يدري إلا شيء قدامه بأمر الله سبحانه، بأمر الله سبحانه وتعالى، ما شاء إذا حصل على قلبي وقال أنا والله مشتهي شيء فلاني إذا هذا ما شاء الله يجعلنا من أهلها. كذلك يجزي الله المتقين، أي مثل هذا الجزاء يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين. من هو المتقين؟ من هم المتقون الذين تتوفاهم الملائكة؟ الله الله بين لنا هم يا الله من هم المتقون؟ من هم المتقون الذين تتوفاهم الملائكة؟ هذا هو الجواب. من هم أولياء الله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. من هم يا الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. شوف الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين. قرأ الأعمش حمزة يتوفاهم الملائكة في الموضعين بالياء، وقاره أبو عبيد لما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن قريشا زعموا أن الملائكة إناث فذكروهم أنتم. الباقون بالتاء لأن المراد به الجماعة من الملائكة. وليس قالت إن الملائكة إيه؟ إن قريشا زعموا أن الملائكة إناث. إناث إيش رد عليهم الله؟ يتوفاهم أشاهدوا خلقهم. أنا لما خلقتهم كانت قريش شاهدة حاضرة. قرأت في الآية الثانية، مو بس إحنا نقرأ القرآن كده يا ربنا. قريش تقول إن تقول على أن على على أن الملائكة إناث، الله يشرد عليهم. أشاهدوا خلقهم أم هم الشاهدوا؟ رد عليهم انتوا قدام أمهم لما ولدتوا من ذروا كنتوا قوابل كنتوا قابلة. فذكروهم أنتم، يعني حطوهم بالياء، جعلوهم بالياء. الباقون بالتاء لأن المراد به الجماعة من الملائكة. الجماعة من الملائكة، وكل جمع مؤنث. إن قومي تحزبوا ولقدري تجمعوا، لا أبالي به، لا أبالي بجمع، كل جمع مؤنث. وطيبين فيها فيه ستة أقوال. الأول طيبين طاهرين من الشرك، الثاني صالحين، الثالث زاكية أفعالهم أقوالهم. زاكرين بأقوالهم، ما عندهم أكل، الملائكة لا يكونوا لا يشربون، إنما هم إيه؟ أكلهم وتسبيحهم، وأكلهم تسبيحهم وتهليلهم. الرابع طيب أجسام نورانية، أجسام نورانية تتمثل بالأمثال المحبوبة عند تتشبه. سيدنا جبريل جاء بصورة من يود واحد من الصحابة، شوف يتمثلون بالأخلاق بالمخلوقات الطيبة، وأما الجن يتمثلون على صفة كلب، على صفة بش أسود، على صفة كذا تهاويل، وأما عباد الرحمن لا. الرابع طيبين الأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله تعالى. أنفسهم طيبة، ليس في قلوب حسد لإخوانهم ولا كذا ولا كذا. ليه؟ لما يلقي الله في قلوبهم من الإيه؟ من الآداب ومن الحسن إلى آخر. نسأل الله أن يوفقنا. الخامس طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله. السادس طيبين أن تكون وفاتهم طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم, بخلاف ما تنبد به روح الكافر والمخلط, والله أعلم. يقولون سلام عليكم, يحتمل وجهين, أحدهما أن يكون السلام إنذارا لهم بالوفاة, الثاني أن يكون تبشيرا لهم بالجنة لأن السلام أمان. سلام أمان. إذا واحد قال لك السلام عليكم معناته أنك لا تخاف منه, لست بعدو, لست بإيه بعدو, بخلاف إيه بخلاف إذا جاء إذا دخل ولم يكن لك سلام, أعرف على أنه هذا خذ حذرك منه, خذ حذرك منه, لأنه ما جاء إلا إما أن يفعل فعل عظيمة أو يقتل شخصا. نعم, تحذر منه. لما جلس سيدنا إبراهيم فزع منهم, ما سلموا عليه, فزع منهم وأوجس منهم خيفة, قالوا لا تخف إن رسول ربي أرسلنا سبحانه وتعالى إلى قوم لوط, وكان لوط ابن أخيه, كان نبيا في جهة من الجهاد, إن أرسلنا إلى قوم لوط. نعم. طيب. وذكر ابن المبارك رحمه الله قال حدثني حيوة قال أخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب القرظي قال إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال السلام عليك ولي الله. السلام عليك ولي الله, يعني يا ولي الله بحذف حرف النداء, ولي الله منصوب المنصوب لأنه مضاف. نعم, السلام عليك ولي الله, يعني السلام عليك يا ولي الله. ايش معنى ولي الله؟ ايش معنى ولي الله؟ هذا قد يكبر الحمامة يحطه سبحة بحلقه, يحطه على السجادة الخضراء, يدر امام الناس انه ولي الله. لا, هنا الكلام, هنا الكلام فين الايمان بالقلب؟ ها هنا ما وقر في القلب, ما وقر في الايه في القلب. نعم, لا لا لا, ده الظاهر, الظاهر على الصالحين, لكنه القلب والعياذ بالله سيء سيء. شوف. نعم. طيب, فقال السلام عليك ولي الله, الله يقرأ عليك ولي السلام الله. يعني يا موالي الله, يا موالي الله, يعني يا قائم بأوامره ويا منتهي بنواهيه, هذا ولي الله. ولي الله ما مش معنى ولي الله, من والى الله اتبع امره واجتنب نواهيه. مو الولي اللي يسوي قدامك يقلب شيء يسوي شيء, هذه كلها ايه, كلها هذه حيل, يتعلم له سحر, يتعلم له شيء. لا, الولي من والى الله, خاف الله. زي ذاك التلميذ اللي قلت لكم كان يذاكر في القريه, وكان شيخه في القريه العالم, وكان احد طلبته. نعم, وكان يفاجح عنده قدامه المسرج هذيك ام الزيت ام الفتيله, وقاعد يطالع في الكتاب, لان الوقت كان وقت مطر, ما في شمس ولا في ضوء, ولا عليك انت بطالع. واذا بنت تدخل عليه بالدهليز بدر جميله, وهي البنت بنت شيخه, هو ما يدري عنها, بنت شيخه, كانت تلوم حطب من حول البيوت, تلوم حطب لدارهم, وجاء المطر سقط في الدهليز في اول باب, جاله الشيطان قال شوف الفرصه, قوم, الناس في غيلوا في امطار ودنيا ظلمه, قوم اقضي حاجتك. ايش الله الهمه جاء بنفسه, شوف نار الدنيا, النار اللي تحرق زي كيف نار الآخر, حط إصبع حرق الكاس, بعدين حتى الثانية حتى العشرة كلها حرقها, المطر يفوت خرجت البنت راح من الدهليز, راحت لوالدها تقول له رأيت كذا وكذا اليوم, عجب يا والدي تحكي بالقصة, رأيت واحد كذا كذا كذا يفعل كذا في البيت, تدخل أصابعه حرقها كلها. أبو الشيخ العين تذكر لما جاء الطلبة وإذا هذا يده محروبة أصابع محروبة من هي هذه يا ولد؟ ما يبغى يهري خجلان وما يعرف إن بنت الشيخ ما عنده إدراء إن بنت الشيخ يعني خجلان ما رضي يقص القصة قال له قوله حقيقة قال له الحقيقة قال له أنت تركتها لله أنا الليلة أدفها إليك أنا الليلة أدفها إليك بالحلال من ترك شيئا لله عوضه الله شوف زفة الثاني ليلة زفة عليه بالحلال نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويردنا إلى ديننا الصحيح ويجعلنا نعمل به وندعو الله في جميع كل شيء لا يعلمه إلا هو ولا يسوي إلا هو لا ندعو غيره أبدا نعم طيب الله يقرأ عليك السلام ثم إشهد فقال إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال السلام عليك ولي الله الله يقرأ عليك السلام يقرأ عليك السلام يعني فهمنا معنى ولي الله هو اللي يسوي الشعوذات يكبر العمة ويكبر كده ويكبر كده بالظاهر لكنه الباطن خبيث لا الولي الله يا موالي الله يا متبع لأوامره يا منتهي لنواهيه يا مصدق محمد بما جاء به من عند ربي هذا الولي هذا الولي نسأل الله أن يجعلنا منه نعم. ثم نزع بهذه الآية الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم الشيخ فسر التفسير نعم مثل ما جاء في الآية مثل ما جاء في الآية نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال ربك يقرئك السلام ربك يقرئك السلام نعم. وقال مجاهد إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده من بعده لتقر عينه لتقر عين لتقر الله سبحانه وتعالى يبشر أولياءه الطيبين بأن الذرية تكون طيبة بأن يرى في المنام لا بالوحي أو بالإلهام في القلب الوحي انقطع على الوحي لا ينزل الا على الانبياء انما في المنام او يلقي في قلبه الله سبحانه وتعالى محبه هذا الولد لانه كذا وكذا الى اخره نعم. وقد اتينا على هذا في كتاب التذكره وذكرنا هناك الاخبار الوارده في هذا المعنى والحمد لله نعم. وقوله ادخلوا الجنه يحتمل وجهين احدهما ان يكون معناه ابشروا بدخول الجنة ليش الشيخ يقول كذا أما يقول ادخلوا الجنة يقول ولا أدرك ادخلوا الجنة يحتمل وجهين أحدهما أن يكون معناه ابشروا بدخول الجنة ليه لأن دخول الجنة لا يكون الأمر في الدنيا لما تقول له ادخل بعد ما تقول له ادخل ايش يسوي يدخل فين الجنة الجنة في الدنيا موجودة يعني سيقال لكم يوم القيامة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة مو الآن نعم. الثاني أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة نعم. يقول لهم في الدنيا يعني سيكون لكم أو يقول لهم الملائكة في الآخرة يعني ادخلوا الجنة نعم بما كنتم تعملون يعني في الدنيا من الصالحات بسبب ما كنتم تعملون لأدخلوا الجنة لأنكم قدمتم الأعمال الصالحة ووافقتم ربكم فيما أمركم وانتهيتم عما نهاكم فجزاكم دخول الجنة ادخلوا الجنة وشوف عند قوله تعالى في قوله وسيق الذين آمنوا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت وفي واو لكن حقون جهنم حتى إذا جاءوها فتحت ليه هنا في واو هنا ما في واو أهلنا لمن يشوفون الملائكة يودوه ما في واو فتحت أبواب لأن المجرم واحد الحكومة ما تحبسه باب الحبس مفتوح ولا مسكوب مسكوب ساعات يدخلوه ما يفتح إلا إذا عند مجيء أدخل افتح له الباب ادخل أما لغير مجرم لا فتح لهم الأبواب من أول زي الضيف تبقى باب قدامه وجهه ولا تسكين مفتوح. الضيف لما يجيب الضيف تبقى الباب ولا تسكه يحييه يقول له تأخذ الباب مفتوح. أما المغرب ده الباب يسد بس يفك يفك كده قليل هي أدخل. شوف القرآن كيف هناك وفتحت وهنا فتحت أبوابه حين المجيء حين المجيء. شوف واو غيرت المعنى. نسأل الله أن يعلمنا. نعم. قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنفسهم يظلمون. كانوا أنفسهم يظلمون. مفصل واجب لأنه